سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تسورة والعصر الوقت سيسمى الربين دحنين يتشور ذي الحنان نقول له أحق الوقت لعبذ مرة ذي تختصارت مخرف وذكي يمنا ذي صراح كان يخدما تسموه الصين غف الحق تسموه الصين غف الصبر.